حكمك الذي هو حكم قانونك. قال والنبي قتل قتيلا اعطي طلبة الكلام شرط كون القاتل مسلما ذكرا كان او انثى حرا او عبدا شرطه الامام له او لا طلب ثياب القتيل التي عليه وحقه وبرانه وهو حكم قتل يلبسه الكافي فقط فآلات الحرب والمحبوب الذي قاتل عليه او امسكه بعنانه والسرج والهزام ومقود الدابة والسوار والطوق والمنتقط وهي التي يشد بها الوسط والخاتم والنفقة التي معه والجنيبة التي تقاد معه وإنما يتعب القاتل سبب الكافر إذا غر بنفسه حال الحرب في قتله بحيث يكفى بركوب هذا الغار شر ذلك الكافر لو قتله وهو أسير أو نائم أو قتله بعد الهزام الكفار فلا سبب له وكفاة شر الكافر أن يزيل امتناعه كأن يقطع عينيه أو يقطع يديه أو رجليه والغنيمة لغة مأخوذة من الغني وهو الربح وشرعا المال الحاصل للمسلمين من كفار عن حرب بقتال أو بقتال وإيجاد خير أو إبل وخرج بأهل الحرب المال الحاصل من المرتدين فإنه خيء لا غنيمة قسم الغنيمة بعد ذلك أي بعد إفراد السلب منها على خمسة أخماس فيعطى أربعة أخماسها من عقار ومنقول من شهد من حضر الواقعة من الغنيمة بنية القتال وإذا لم يقاتل مع الجيش وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل في الأضعف ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ويعطى للفارس الحاضر الوقعة وهو من أهل القتال بفرق مهيئ للقتال عليه سواء قاتل أم لا ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له ولا يعطى إلا لفرس واحد ولو كان معه أفراس كثيرة وللراجل أي المقاتل على رجليه سهم واحد ولا يسهم إلا لمن أي شخص استكمل فيه خمس شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية تل شرط من ذلك ربح ولم يسهم له أي لمن اختل فيه الشرط إما لكونه صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو أنثى أو ذمية والربح لغة العطاء القليل شرعا شيء دون سهم يعطى للراجل ويجتهد الإمام في قدر الربح بحسب رأيه أجيب المقاتل على غيره والأكثر قتالا على الأقل قتالا محل الربح الأخماس الأربعة في الأظهر والثاني محله أصل الغنيمة فيقسم الخمس الباقي بعد الأخماس الأربعة على خمسة أسهم سهم منه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي كان له في حياته الشريفة يصرف بعده بمصالحه المتعلقة بالمسلمين كالقضاة الحاكمين في البلاد أما قضاة العسكر فيرزقون من الأخماس الأربعة كما قاله الماوردي وغيره وكسد السرور هي المواضع المخوفة من أطراف بلاد المسلمين الملاصقة ببلادنا المراد سد السرور للرجال وآلات الحرب فيقدم الأهم من المصالح في الأهم وسهم لذوي القربى لقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب يختلف في ذلك الذكر والأنثى والغني والفقير. حضر الذكر فيعطى مثل حظ الأنثيين وسهم لليتامى المسلمين جمع يتيم وهو صغير لا أب له. سواء كان الصغير ذكرا أو أنثى له جد أو لا قتل أبوه في الجهاد أو لا. ويشترط فقر اليتيم وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل وسبق بيانهما وبين كتاب السنة. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بوجود الدارين فصل في احكام السلب وقسم الغنيمه جربت حسن في احكام السلب وقسم الغنيمه. هذا الفصل معقول لشيئين، السلب والغنيمه. قال: والسلب بمعنى المسلوب. سلب بمعنى المسلوب، بمعنى اسم المفعول، لان الشارح فسره فيما بعد بثياب القتيل وما عطف عليها او ما عطف عليها. اذن هو كلام على المسلوب لا على السلب الذي هو مصدر سلبه سلبا. وكذلك فسره الشيخ الخطيب. واما المحشي ففسره بمعناه المصدري، حيث قال: والسلب بفتح السين واللام لغه الاخذ قهرا، وشرعا تخذ ما يتعلق بقتيل كافر من ملبوس ونحوه. إذن الشيخ المحشي فسره بالمعنى المصدري أخذ، والأخذ مصدر، أخذ ما يتعلق بقتيل كافر من ملبوس ونحوه. لكن شارحنا الشيخ المقاسم فسره بالمسلوب، لذلك هو مصدر بمعنى اسم المفعول. سلب مصدر، سلبه سلبا بمعنى المسلوب الذي عدده الشارح من خف وثياب ونفقة وجنيبة وغيره. قال: والأصل فيه خبر الشيخين: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا الحديث مشهور ومروي في عدة من كتب السنة وعن عدة أيضا من الصحابة. وهنا قال إنه رواه الشيخان، والشيخان رواياه عن أكثر من صحابي منهم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: من قتل قتيلا فله سلبه. قال: وروى أبو داود أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه قتل يوم خيبر 20 قتيلا وأخذ سلبهم. هذه رواية أبي داود عن أنس رضي الله تعالى عنه، أن أبا طلحة، وأبو طلحة ما علاقة أبي طلحة بأنس؟ أي حد ربيب مين يا سيدي؟ طيب، يبقى أبو طلحة زوج أمي. شكرا. فروى أبو داود أي عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قتل يوم خيبر 20 قتيلا وأخذ سلبه. فيأخذ السلب ولو تعدد القتل والمسلوب. قال: فلا يخمس السلب على المشهور. المشهور أنه لا يخمس، الغنيمة هي التي تخمس، أما السلب فلا يخمس. قال: بل يختص به القاتل. غنيمة تخمس وتوزع الغنيمين على من قاتل وعلى من لم يقتل، حتى لو لم يقاتل ولكنه حضر في القتال. أما السلب فخاص بمن قتل بالشروط التي ستسمعونها الآن. فلا يخمس السلب على المشهور، مقابل المشهور أنه يخمس كالغنيمة. بل يختص به القاتل، بل يختص به ضمير يعود على السلب القاتل، حتى لو أعرض عنه لم يسقط، حتى لو أعرض عنه لم يسقط حقه منه على الأصح. لماذا؟ لأنه متعين له كالإرث. فإذا أعرض عنه القاتل لا يسقط حقه منه على الأصح، على القول الأصح من وجهي الأصحاب. ودليل الأصح من القولين أنه متعين له، أنه خاص بالقاتل كالإرث. كما أن كالإرث يعني كما أن الوارث إذا أعرض عن إرثه لا يفوته، لأنه نفس العلة، لأنه متعين له. ولو لم يأخذ الوارث إرثه من مورثه لا يفوته ولا يتعداه. إعراض الوارث عن إرثه لا يسقط حقه فيه، السبب لأن الإرث متعين. فكذلك السلب دليل الأصح، القياس على الإرث أنه يتعين للوارث ولو أعرض عنه بجامع التعين في كل، بجامع التعين في كل، حتى بل يختص به القاتل حتى لو أعرض. حتى هنا غاية في الاختصاص، غاية في الاختصاص يختص به القاتل، ويصل غاية الاختصاص أنه لو أعرض عنه لم يسقط حقه منه، يعني يأخذه في أي وقت، لو تركه يستطيع أن يأتي بعد شهور بعد سنين يقول أين سلبي، فيحفظ له، لو مات يورث عنه وهكذا، يأتي وارثه ويقول أين سلب أبي، أين سلب جدي، أين سلب أمي إلى آخره، حتى لو أعرض عنه لم يسقط حقه منه على الأصح، لأنه متعين له كالإرث. وكذلك ذو القربى بالواو واحدة، النسخة القديمة ذو واو واحدة. وكذلك ذو القربى لا يصح إعراضه عن حقه من خمس الخمس. الغنيمة تقسم إلى أربعة أخماس للغانمين، وإلى خمس الباقي يقسم أخماسا، الخمس الباقي يقسم أخماسا، خمس الخمس للرسول عليه الصلاة والسلام ويوزع بعضه بعد حياته المشرفة على المصالح، والخمس الثاني للخمس لذوي القربى. فقال هذا السهم ذوي القربى وهو خمس الخمس لا يصح إعراض ذوي القربى عن هذا السهم، كذلك ذو القربى لا يصح إعراضه عن حقه من خمس الخمس. واحد من أهل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يستحق في سهم ذوي القربى وهو خمس الخمس، فلا يصح إعراضه عنه، بمعنى أنه لو أعرض عنه لم يفته حقه منه ولم يسقط حقه منه لنفس العلة، لأنه متعين له، ولأن ذوي القربى محصورون، ولذلك اليتامى والمساكين لأنهم غير محصورين فيصح إعراضهم، أو لا يتصور إعراضهم لأنهم غير محصورين. وكذلك ذو القربى لا يصح إعراضه عن حقه من خمس الخمس، لأن الله تعالى أثبت لذوي القربى حقهم بلا تعب وشهود وقع، فهو منحة أي عطية من الله تعالى لهم. وأما بقية أهل الخمس فلا يتأتى إعراضهم لعمومهم، أصلا فكرة الإعراض غير متأتاة، غير مفهومة، غير منطبقة، لأنهم عامون جدا، كثيرون جدا، بخلاف المتعينين من أهل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم محصورون. أما اليتامى، أما الفقراء والمساكين، أما أبناء السبيل، فكلهم عامون جدا، بحيث إنه لا يتصور أصلا ولا يتأتى إعراض منهم. وأما بقية أهل الخمس فلا يتأتى إعراضهم، العلة لعمومهم، علة عدم تأتي الإعراض قال لعمومهم، بخلاف أحد الغانمين فيصح إعراضه عن حقه من الغنيمة، أما الغنيمة قبل ملكه له، يصح إعراض أحد الغانمين عن حقه من الغنيمة بشرط قبل أن يتملكه، قبل أن يقسمه الإمام على الغانم. قال ولو بعد إفراز، ولو بعد الإفراز، يعني الغنيمة أخذنا السلف أولا فأعطيناه للمقاتلين الذين قتلوا، ثم أخرجنا النفقات التي احتاجنا إليها، وزعنا مثلا أجيرا، أعطينا أجيرا من أجرته، أتينا به ليحمل لنا أشياء، ليرعى الأفراس التي معنا في الجهاد، أو الإبل التي معنا في الجهاد، الميكانيكي اللي هيصلح الدبابة، أعطينا أجرة كل واحد منهم، وبقي لنا الغنيمة مصفاة، نوزع خمس أو نقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس للغانمين وخمس لنقسمه على الخمسة مصارف للنبي صلى الله عليه وسلم ولذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. هذا هو الفرض، حتى بعد الفرض يصح إعراضه، متى لا يصح الإعراض؟ عندما يتملك، عندما يقسم بقى ويأتي الإمام أو أمير الجيش ويقول الأربعة أخماس تقسم على زيد وعمر وعبد الله وعلى فاطمة كل الذين كانوا حاضرين من المقاتلين، حينئذ لا يصح إعراضه بعد إفراده في إفراده ولو بعد إفراده، لأن المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذب عن دين الإسلام، والغنيمة تابعة، فمن أعرض عنها فقد جرد قصده للغرض الأعظم، لأن ده تعليل لإيه؟ تعليل لصحة الإعراض. لماذا يصح إعراض المقاتل عن نصيبه في الغنيمة ولا يأخذها؟ لماذا يصح ألا يأخذه ألا يأخذها بشرط أن يكون قد تملكها وقسمت له واختص بها؟ لماذا؟ قال: لأن المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذب عن دين الإسلام، والغنيمة تابعة. الغنيمة ليست الأصل في الخروج للجهاد، الغنيمة تابعة، مكافأة، منحة، والقصد الأصلي والغرض الأساسي والغرض الأساس هو إعلاء كلمة الله تعالى. فمن أعرض عنها أي عن الغنيمة فقد جرد قصده للغرض الأعظم، فيجوز له هذا الإعراض، لكن بشرط عدم التملك، وإلا فقد اختص بها ولا يصح إعراضه بعد التملك، كما لا يصح إعراض المقاتل عن السلام. إلى هنا في أي سؤال؟ قال: والغنيمة بمعنى المغنومة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، وهي لغة وشرعا ما ذكره الشارح فيما سيأتي. فالأصل فيها أي في الغنيمة قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية، أي اقرأ الآية، يعني إلى آخرها، لأن وجه الدلالة في الآية كلها. واعلموا في سورة الأنفال: أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الدليل من القرآن. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، حديث في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه. قال: فهي أي الغنيمة من خصوصيات هذه الأمة، وأما غنائم الأمم السابقة فكانت تأتي نار من قبل السماء فتحرقها حتى يأتينا بقربان تأكله النار، حتى تكون مقبولة فتأتي النار فتأكلها. وفي أول الإسلام كانت الغنائم مختصة برسول الله كلها، كانت الغنائم كلها مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيها ما يشاء، ورغم ذلك لم يكن يختص نفسه الشريفة بها، بل كان يوزعها على الغانمين تفضلا منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لكن بعد ذلك نزل هذا التقسيم الشريف من سورة الأنفال بعد غزوة بدر أو بعد وقعة بدر. إلى هنا في أي سؤال؟ هي أي الغنيمة من خصوصيات هذه الأمة؟ من كلام الشيخ البيجوري مش من الحديث، الحديث انتهى عند قوله أحلت لي الغنائم، ده جزء من حديث وليس حديثا كاملا يعني. فهي ده من كلام الشيخ البيجوري. في أي سؤال؟ قال: ومن قتل قتيلا أي صير شخصا من الحربيين قتيلا بهذا القتل. لماذا من قتل قتيلا؟ يعني تحصيل حاصل، لو كان قتل قتيلا يبقى تحصيل حاصل، ما هو مقتول، هيقتله ازاي بعد ما هو مقتول؟ فلذلك احتاج ان يقول قتل اي صير قتل قتيلا. على كل حال هذا مش من كلام الماتن فقط، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالماتن هنا اختار لفظ النبوية المشرف ووضعه في متنه كما هو ولم يغيره تبركا بهذا الكلام المشرف. من قتل قتيلا، قال المحشي أي صير شخصا من الحربيين قتيلا بهذا القتل. فاندفع ما يقال مكان اعتراض ما قد يقال هكذا قلت. فاندفع ما في قد يعني صح شكرا. فاندفع ما قد يقال نقطتان اعتراض متوهم قد يقال باعتراض متوهم لم يعترض به احد ولكن يعني يرد على اعتراض المتوهم. فاندفع ما قد يقال نقطتان اذا كان قتيلا لا يتأتى قتله بانه يلزم تحصيل الحاصل. انتهى الاعتراض المتوهم بقوله صير شخصا من الحربيين قتيلا بهذا القتل يرد به على هذا الاعتراض المتوهم. قال ولا حاجة لما اشتهر من انه من قبيل مجاد الاول. ولا حاجة يعني لا حاجة الى ان نرد على هذا الاعتراض المتوهم من انه من قبيل مجاد الاول. والمعنى شخصا يؤول أمره إلى كونه قتيلا. من قتل قتيلا يعني قتل شخصا يؤول أمره إلى كونه قتيلا. حتى يعرف أيضا من مسألة تحصيل الحاصل، قتل قتيلا تحصيل حاصل. فقال هذا من تأويل الأول، من مجاز الأول، هذا من مجاز الأول. قتل قتيلا لا، لقتل شخصا لما قتله آل الأمر إلى أن صار قتيلا. هذا من مجاز الأول. قال لا حاجة لهذا، لا حاجة لاستخدام مجاز الأول. ولا حاجة لما اشتهر من أنه من قبيل مجاز الأول. اشتهر فيما اشتهر فيه عند شراح الحديث، لأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم وجه هذا اللفظ بأنه من مجاز الأول. لا حاجة، ولا حاجة لما اشتهر من أنه من قبيل مجاز الأول. والمعنى عند هؤلاء يعني شخصا، من قتل قتيلا إذا يقصد بالقتيل شخصا يقول أمره. طبعا في الرتم القديم يقول بالشكل المرسوم عندك كده، واو واحدة محمودة، وهناك واو صغيرة فواو داود، لكننا الآن في الإملاء الحديث وفي خط الحديث نكتبها بواوين. يقول نكتبها بواوي، لكن الكتابة القديمة ليست خطأ، اصطلحوا على أنها تكون واوا واحدة وتكون الواو الأخرى ملفوظة منطوقة غير مرسومة. والمعنى نقطتان شخصا يقول أمره إلى كونه قتيلا. وذلك ده تعبير لعدم الحاجة، لا حاجة ليه؟ قال وذلك لأن التحقيق أن المفعول، فلسفة اللغة بقى، من فلسفة اللغة، فقه اللغة وفلسفة اللغة، والتحقيق، أو وذلك لأن التحقيق أن المفعول يتصف بالمفعولية حين تعلق الفعل به. فالمضروب يتصف بالمضروبية حين تعلق المضروب الضرب به، والمأكول يتصف بالمأكولية حين تعلق الأكل به، واللي معانا بقى والمقتول يتصف بالمقتولية حين تعلق القتل به، وهكذا يعني. وقف على ذلك كما نص عليه السوسكي في عروس الأفراح، كتاب للسكي، نص على أن التحقيق أن المفعول يتصف بالمفعولية، يعني يطلق عليه مفعول عند تعلق الفعل به لا بعد حدوث الفعل، يعني عند تعلق الفعل فعلا. فمثلا الضرب، عند تعلق الضرب لا بعده، عند المماسة، عند تعلق الضرب بالمضروب يسمى المضروب مضروبا، يعني كف هنا نضربه. متى يسمى الكف مضروبا؟ عند التعلم، مش بعد حدوث الفعل. طيب اذا كان الامر كذلك يبقى يصح ان نسمي الشخص قتيلا عند الفعل الذي سبب قتله، ولا نحتاج الى ان نقول ان هذا من مجاز او مجاز وليس على الحقيقه. قال امره اذا كان انه سيكون قتيلا، لا مش سيكون، ده هو صار قتيلا بمجرد تعلق الفعل الذي سبب قتله، مش على انه سيكون في المستقبل قتيلا، لان التحقيق ان المفعول يوصف بالمفعوليه عند تعلق الفعل به مش بعد الفعل، عند التعلق. المأكول أمسكت شيئا وبدأت تأكل فيه يسمى حينئذ مأكولا ولو لم تبتلعه، بمجرد حدوث الفعل وتعلق الفعل بهذا الشيء يسمى مأكولا. إذن القتيل يسمى قتيلا لا بعد أن تزهق روحه، بل بتعلق الفعل به، الفعل الذي سبب زهوق الروح، فلا نحتاج إلى مجاز الأول. في أي سؤال؟ نعيد شيئا؟ نعم. مجاز الأول نوع من أنواع المجاز. والقتل ليس قيدا، قال والقتل ليس قيدا. من قتل قتيلا فله سلبه، هل يشترط أن يقتله حتى يأخذ السلب؟ قال القتل ليس قيدا، لأن المدار على إزالة منعة الكافر، أي قوته، يعني منعة الكافر أي قوته بقتل أو غيره، كما سيذكره الشارع بقوله افتح قوسا وكفاية شر الكافر أن يزيل امتناعه كأن يبقى عينيه إلى آخره أرض القوس. ده المدار ليس على القتل إنما على إزالة المنعة. طب لماذا استخدم قتل قتيلا الماتن؟ قال وإنما عبر المصنف بقوله ومن قتل قتيلا موافقة للحديث الشريف وتبركا به. أي سؤال؟ أعطي سلبه أي أعطاه له الإمام، أعطي سلبه كان مبني المجهول أخفى الفاعل، فمن الفاعل؟ الإمام. أي أعطاه له الإمام، أظهر لك الفاعل الذي طوي في صيغة ما لم يسمى فاعل، بناء ما لم يسمى فاعل، أو أمير الجيش الإمام، أو من إذا كان الإمام لم يخرج مع الجهاد فإذا أمير الجيش الذي عينه الإمام، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى به للقاتل. نعم لا سلب لمخذل ولا مرجف ولا خائن ونحوهم، فهؤلاء مستثنون من إطلاق المصنف، من إطلاق كلام المصنف. فلو أن أحد المقاتلين قتل لا يأخذ السلب، لو كان مرجفا، لو كان خائنا، لو كان مخذلا. المخذل هو الذي يثبط الهمم ويضاعف العذاب، بأن كان يقول مثلا إن العدو كثير وإن العدو جاءه مدى ولا قبل لكم بهؤلاء، كما كان يفعل المنافقون. هذا هو المخذل، يضاعف الهمم ويوهم العذاب، لا ماء عندكم إلى آخره. فأنتم قليلون، ليس عندكم سلاح، أنتم معكم حجارة فقط، أنتم معهم أسلحة من أمريكا، يضاعف العذاب مخذل. ولا مرجف، الإرجاف وإطلاق الإشاعات، الإرجاف تخويف بالإشاعات الكاذبة، ولا خائن، الذي يتجسد لصالح الكفار والأعداء، الذي يوصل إليهم أخبار المسلمين، الذي يخبرهم مشافهة أو بالكتابة أو بأي طريقة عن أخبار المسلمين، هذا خائن. فهؤلاء لو قتلوا أحد هؤلاء لو قتل لا يأخذ السلب معاملة له بنقيض فعله أو قصده أو أفعاله الخبيثة. نعم لا سلب لمخذل، يبقى ليس على العموم من قتل قتيلا فلو سلبه ليس على العموم، هذا عموم مخصوص او عام مخصوص بغير القائم بغير المخذل بغير المرجئ. فهؤلاء مستثنون من اطلاق كلام المصنف، فله اعطي سلبه بفتح اللام اي والسين كما تقدم، لانه يحتاج الى ان ينص على الحرفين المسموعين سين واللام. اما الباء فداخل في الاعراب كما علمت امس، بشرط كون القاتل الى اخره، بشرط كون القاتل مسلما. زاد المخشي قال اي أيوة وبشرط كون المقتول غير منهي عن قتله، فلو قتل امرأة او صبيا لم يقاتلا فلا سلب له، فان قاتلا استحقه في الاصح. بشرط لم يذكره لا المات ولا الشارح، هو خاص بالمقتول ان يكون من المقاتلة، ان يكون المقتول من المقاتلة، ان يكون غير منهي عن قتله، فان كان منهيا عن قتله فلا يأخذ سلبه، كالصبيان والمجانين والنساء. طيب لو كانت المرأة او المجنون او الطفل قاتلون، لو كانوا مقاتلين، خلاف بين الاصحاب، والاصح انه يأخذ السلب حينئذ. الى هنا في اي سؤال؟ نعم. مثل ما بنعطيش المخزن هو الجبل قيد القصر، قيد القصر ان هذه من الافعال الخبيثه التي لا تستحق السلب. ده منحه كما اخذنا في اول منحه، السلب منحه، فهل يمنح الفاسد؟ فهل يمنح الفاسق؟ فهل يمنح الكافر؟ ممكن يكون هؤلاء كفار كما فعل المنافقون، منافق يخرج معنا في الصف ويقتل من الكفار، فنعطيه السلب بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، اذا تاكدنا من كونه خائنا فلا نعطيه السلب، ده هنقتله جاسوس نقتله، حضرتك عايز نديله بقى من السلب وبعدين نقتله ولا نعمل ايه؟ نخرج من الكفار ولا من غنيمة ولا ياخد حاجة خالص، ياخد على دماغه وعلى أثاره. نعمل إيه؟ عفى عنه تحقيق آخر. عفى عنه. أن يعفو عنه يتألف قلبه شيء لأحكام خاصة. أحكام خاصة ذات عامة. يعني فيها مصلحة والمصلحة تعود للإمام. ليس حكم العام، وانما الامام يتصرف في الرعيه بما فيه المصلحه، فاذا وجد المصلحه في تالف قلوب الناس او في عدم قتل المرتد او في كذا من المصلحه، الجهاد في غير الجهاد ليست احكاما عامه، فلا ياتيه يعني المخدر ولا المرجف ولا الخائن ويقول له اعطيني السلف بعموم قوله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اعطى فلانا من المخذلين، حكما عاما. الفقه ينفعنا في ذلك، اما الامام يخرج عن ذلك لمصلحه من المصالح فهو مجتهد وله ذلك، له هو ذلك. بشرط كون القاتل قال اي وبشرط كون المقتول غير منهي عن قتله، فلو قتل امراه او صبيا لم يقاتلا فلا سلب له، فان قاتل استحقه حق السلب في الاصح. شرط كون القاتل مسلما، قوله مسلما خرج به نحو الذمي فلا يستحق السلب سواء حضر بإذن الإمام أم لا، حتى لو أذن له الإمام. الموضوع أيضا النص عام، من قتل قتيلا فله سلب. انظرونا إلى مورد النص كمان، لأن هذا الحديث لم يأتي من فراغ ولم يسقط كده بلا حادثة ولا واقعة. كل ذلك يخصص، ومعظم النصوص القرآنية والنبوية من باب العام المخصص، العام الذي يبقى على عموم ده شيء نادر، مسلما بشرط كونه بشرط كون القاتل مسلما خرج به نحو الذمي فلا يستحق السلبة سواء حضر بإذن الإمام أم لا، ذكرا كان أو أنثى. قال المحشي: بالغا كان أم لا، عاقلا كان أم لا، فارسا كان أم لا. فلم ينظر إلى جنسه ذكر ولا أنثى، لم ينظر إلى سنه صغير ولا بالغ، لم ينظر إلى عقله عاقل ولا مجنون، لم يذكر إلى صفته فارس ولا راجل. من قتل قتلا فله سلوه. هنا بقى يأتي العموم، العموم في الجنس، العموم في السن، العموم في العقل وعدمه، يعني العموم في الصفة الفروسية وغيره، العموم في الحرية والرقية. حرا أو عبدا؟ قال: عبدا لمسلم. إذا يأخذ القاتل سلب قتيله حتى ولو كان القاتل عبدا لمسلم، شرط أن يكون عبدا لمسلم. حرا أو عبدا أي لمسلم، بخلاف ما إذا كان لكافر، بخلاف ما إذا كان القاتل عبدا لكافر، فإنه أي العبد حينئذ عبد الكافر لا يستحق السلب، لئلا يلزم أن الكافر يستحق السلب، فإن الذي يستحقه في الحقيقة سيده. العبد لا مال له، العبد وما ملك لسيده. ولذلك قال الأزرعي، النسخة القديمة، النسخة القديمة الأزرعي، لأن عندنا تقديم وتأخير. ولذلك قال الأزرعي: افتح قوسا وأطلق استحقاق العبد المسلم السلب ويجب تقييده بكونه لمسلم على المذهب، أغلق القوس. أي سؤال؟ شرطه الإمام له أو لا؟ أيضا تعميم، فلا يتوقف استحقاقه له، استحقاق القاتل له أي السلب على شرط الإمام، بل يستحقه وإن لم يشرطه اكتفاء بشرط الشارع، اكتفاء بشرط الشارع. قال: والسلب أي بمعنى المسلوب كما مر، ثياب القتيل أي من الحربيين، مش مسافة بين الراء والباء كما هو ظاهر، ثياب القتيل أي من الحربيين كما هو ظاهر، التي عليه. قال: أي ولو بالقوة، عليه بالقوة يعني ليس بالفعل، ليدخل ما لو نزعها وقاتل عريانا في البحر أو في البر على المعتمد. القاتل له ثياب القتيل حتى ولو لم تكن عليه بالفعل، كان خلعها وقاتل دونها أو بدونها. والخف، قبل أن ندخل في الخف، وقاتل ليدخل ما لو نزعها وقاتل عريانا في البحر أو في البر على المعتمد. عايز حد يشرح لي بدقة هذا الكلام، وليكن خلدون مثلا يشرح لي هذا الكلام: ليدخل ما لو نزعها وقاتل عريانا في البحر أو في البر على المعتمد. اشرح لي شرحا وافيا كافيا شافيا هذه العبارة. طيب حد يشرح؟ ها ايش؟ ها اتفضل. ما وصلت؟ تعمل منك السطر يعني ولا ايه؟ فهمت كويس؟ طيب لماذا بعد تركتني انتقل قبل ان تفهم جيدا؟ لا تتركوني انتقل الى سطر اخر ولا الى جمله اخرى قبل ان تفهموا العباره. اريد شخصا يشرح وياخذ الجائزه شرحا وافيا شافيا كافيا. يدخل ما لو نزعها وقاتل عريانا، قال: ولو بالقوه، ليدخل ما لو نزعها وقاتل عريانا في البحر او في البر على المعتمد. ها تفضل. ما انا قلت الكلام الفارغ ده، ده كلام فارغ وانا قلته، عايزين بقى كلام محترم شويه. انا رجعت ليه؟ علشان اشرح ما لم اشرحه، رجعت لاشرح ما لم اشرحه، فنريد كلاما متقنا دقيقا لا كلاما فارغا خفيفا، نريد كلاما عميقا. قل دون. ها هذا الكلام الفارغ، عين الكلام الفارغ الذي قلته انا، نريد كلاما عميقا، كلاما قويا الكلام الخفيف ده تقول هناك في تايلاند. تفضل يا شيخ سامي اشرح ما هو ده علم كلام الفارغ الذي قلته ما الذي قلته يا استاذ سامح الدكتور العلامه؟ اتفضل. ممكن نقول ان يا ولد لا ده كلام افرغ من كلامي اكثر فراغا من الذي قلته. يعني انا قلت كلاما محترما شويه، يعني انت كلامك يعني خارج من الاحترام. من العلماء اين المشمرون للجوائز؟ انا اريد اضافه على ما قلته، انا عدت لاضيف اضافه يستحقها الكلام. تامل في العباره لان الكلام دقيق. تخيل انك تشرح للناس ويسالك سائل، اسال السؤال لافتح لكم لو سالت السؤال سيتضح المقام. عندكم اي استفهام قبل ان اجيب انا على السؤال؟ اي متطلع الى الجائزه؟ نعم. فقط لا عريانا في البحر يعني مطلقا بشكل خال طريقا للتخفيف او في البر يعني فيه اختلاف والمعتمد. شكرا لك، شكرا لك. خذ الجائزه. بس هذا هو الكلام الدقيق الحقيق بالجائزة. لما يقول الشيخ ليدخل ما لو ندعه وقاتل عريانا في البحر، هذه مسألة لا خلاف فيها، أو في البر فيها خلاف على المعتمد، على المعتمد في هذه. مسألة أن يندع ثيابه ويقاتل في البر بدونها مختلف فيها، والمعتمد أن القاتل يأخذ أيضا. هذا الذي كنت أريده، يعني مسألة سهلة خالص، ليست يعني معقدة ولا صعبة، ولكنكم قوم لا تتأملون. ثانيا يا مولانا معلش، يقول ثياب القتيل أي من الحربيين كما هو ظاهر التي عليه، عليه بالفعل ولا بالقوة؟ قال لي حتى ولو بالقوة. بالفعل لا خلاف فيها، بالقوة لا خلاف فيها. لو كان في البحر أنه خلع ثيابه لينزل البحر ويقاتل في البحر، حضرتك ضفدع بشري نزل خلع ثيابه ونزل ليقاتل في البحر، لا خلاف أن القاتل يأخذ سلب هذا الضفدع البشري الذي خلع ثيابه وقاتل بدونها في البحر. طيب لو كانت قد خلع ثيابه وقاتل بدونها في البر فيها خلاف، والمعتمد أنه أيضا يأخذ يدخل ما لو نزعها وقاتل عريانا في البحر بلا خلاف، أو في البر على المعتمد. والخف ثياب القتيل والخف عطف على ثياب القتيل، والراء بالراء المثنى والنون، وهو الران خف بلا قدم بخلاف الخف السابق فإنه بقدم يلبس للساق فقط أي دون القدم، لأنه لا قدم له كما علمت. وآلات الحرب أي كدرع ورمح وسيف، ولو تعددت من نوع كسيفين فأكثر ودرعين فأكثر ورمحين فأكثر. فقال بعضهم يأخذ الجميع، وقال بعضهم لا يأخذ من كل نوع إلا واحدا وهو المعتمد كالأفراس، لكنه يختار واحدا منها. ولذلك قالوا لو تعددت الجنائب اختار واحدة منها، لأن كل واحدة جنيبة من أزال من عثر، لأن كل واحدة جنيبة من أزال من عثر. جملة إيه؟ إزال في تاء مربوطة يعني في همزة تحت في همزة من تحت قبل النون في نون بعد الهمزة يعني إحدى الله يبارك من في همزة مرسومة ولا ألف وقبل ألف طيب أزال من أزال من أزال همزة مفتوحة من أزال الذي عندك هو الذي عندي هو بعين الذي عندي في خلاف بين النسخة اللي معك والنسخة القديمة في خلاف بين النسختين الجنيبة هي الفرس التي تكون مع المقاتل بجنب فرسه التي يركب عليها يستعملها كاحتياط إذا فقد فرسه أو إذا عقرت فرسه فلو كانت عنده أكثر من جنيبة يصدق على كل جنيبة أنها جنيبة له لكن القاتل يأخذ جنيبة واحدة فقط الميزة أنه يختار له أن يختار بين الرماح له أن يختار بين السيوف له أن يختار بين الجنائب لكنه لا يأخذ على المعتمد أكثر من نوع أكثر من آلة واحدة من نوع واحد مرة أخرى وآلات الحرب أي كدرع ورمح وسيف ولو تعددت من نوع كسيفين على غير المعتمد فأكثر كسيفين فأكثر ودرعين فأكثر ورمحين فأكثر فقال بعضهم يأخذ الجميع فقال بعضهم لا يأخذ من كل نوع إلا واحدا وهو المعتمد لكنه يختار واحدا منها ولذلك قالوا لو تعددت الجنائب اختار واحدة منها لأن كل واحدة جنيبة جنيبة من أزال منعته وهكذا كل ما تعدد من نوع واحد أي فيختار واحدا منه على القول بأن لا يأخذ من كل نوع إلا واحدا وهو المعتمد كما علمت إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. البحر هل يتصور أنه يعني الأصل في القتال في البحر أن لا يكون بلا منافس، لكن البر ليس الأصل. فلما كان الأصل في البحر أنه يخلع منابسه المعتادة يعني للقتال في البحر، فلم يخرج عن كونه قتل قتيلا لأنه سلمه. لكن في البر ليس الأصل أنه يقاتل عريانا إذا احتاج إلى أن يخلع ملابسه في البر وهو ليس معتادا إذا لا يستطيع أن يقاتل إلا بلا ملابس يبقى هذه هيئته يبقى لا يأخذ إلا ما يحتاجه إلا ما يحتاجه المقاتل هو الآن لا يحتاج كأنه جاء من إلى المعركة بلا ملابس هذا وجه المعتمد يعني. على القول بأنه طيب شكرا على القول بأنه لا يأخذ من كل نوع إلا واحدا وهو المعتمد كما علم أي سؤال يعني كما أنه لا أن القاتل لا يأخذ كل ممتلكات القتيل فتعرف الآن أن بعض ممتلكات القتيل لا يأخذها القاتل وأنه يدخل في الغنيمة يبقى يأخذ ما يحتاجه أو ما يستعمله في القتال أما ما لا يستعمله في القتال كشيء احتياطي لا يأخذه فلباسه في البر الذي استغنى عنه معناه أنه شيء احتياطي لا يحتاجه ده وجه غير المعتمد يعني المعتمد يقول لا هنأخذه برضه والمركوب الذي قاتل عليه أي كالفرس والجمل والحمار أو أمسكه بعنانه ليس قيدا بل مثله ما لو أمسكه غلامه مثلا سواء أمسكه هو المقاتل أو غلام المقاتل والسرج واللجام ومقود الدابة قال أي لأن ذلك حلية المركوب السرج واللجام ومقود الدابة تبيع له لحلية المركوب يبقى يأخذ يأخذ ثياب المقاتل وآلات المقاتل ومركوب المقاتل وحلية مركوب المقاتل، لأن ذلك يعود على الثلاثة: السرج واللجام ومقود الدابة، حلية المركوب، والسوار والطوق والمنطقة، أي لأن ذلك حلية القتيل. السوار والطوق والمنطقة، سوار في اليد، الطوق في الرقبة، والمنطقة في الوسط، وهي أي المنطقة التي يشد بها الوسط، وهي المسماة في عرف الناس بالسبتة. والخاتم، حزام يعني، حزام. والخاتم أي لأنه من حليته، فهو كالسوار والطوق والمنطقة. والنفقة التي معه، والنفقة التي معه، أي ولو بهميونها، وهو المسمى في عرف الناس بالكمر. النفقة موضوعة في الكيس، موضوعة في جراب الهميون بتاعها، الكمر الذي وضع فيه النفقة، وضع في الكيس، في الجراب، في الحزام. قال: والجنيبة التي تقاد معه، أي في الأظهر، في الأظهر من قولي الإمام: يأخذ القاتل جنيبة المقتول، جنيبة القتيل. قال: لأنه بسبيل من ركوبها، وإن لم يركبها بالفعل، لأنه بسبيل من ركوبها. كده في من عندك يا نسخة قديمة؟ بسبيل من ركوبها وإن لم يركبها بالفعل. القديمة الأخرى فيها منها سبيل من ركوبها وإلا يركبها بالفعل. وأما الحقيبة، وأما الحقيبة، شوف، قال: وهي وعاء يجمع فيه المتاع ويشد على حقو البعير، تاء مربوطة بزيدة، البعيرة، تاء مربوطة بغلط، ويشد على حقو البعير أو الفرس، فليست من السلب، فلا يأخذها ولا ما فيها من الأمتعة ولو نقودا. ليه؟ لأنها ليست من لباس القتيل ولا حليته ولا حلية مركوبه. ما لم يجعلها وقاية لظهره، ما لم يجعل الحقيبة وقاية لظهره. الحقيبة صارت حقيقة لغوية في الحقائب التي معنا الآن، لكنها في الحقيقة هي وعاء من جلد يوضع على حقو الإنسان، حقو الإنسان على جنبه عند خاصرته كده، عند عظام الحوض، يضع فيها أشياء. سميت حقيبة حاء قاف لأنها توضع على الحقو، فتوضع على حقو البعير، توضع على حقو البعير، لا تكون من السلب، لا هي ولا ما فيها من أمتعة ولو كان نقودا، ولو كان ما فيها هو نقود، لأنها ليست من الحلية وليست من المتاع، ليست من لباس القتيل ولا من حليته ولا حلية للمركوب حتى، إلا لو جعلها مسندا له يسند عليه ظهره، إلا ما لم يجعلها وقاية لظهره، ما جعلها درعا لظهره، يعني درعا لظهره، كما أن الدرع يؤخذ منه، يؤخذ منه هذه الحقيبة لو جعلها درعا لظهره وقاية لظهره. يجوز يأخذها. طب سؤال آخر: إنما يستحق القاتل سلب الكافر، أي ولو مدبرا عن القتال والحرب، والحرب قائمة، ولو مدبرا عن القتال والحرب قائمة، شمل ذلك الصبي والمرأة إن قاتلا، فإن لم يقاتلا فلا يستحق سلبهما بالنهي عن قتلهما حينئذ كما تقدم. سؤال: ولو مدبرا، مدبرا في حال من مين؟ من القاتل ولا من القتيل؟ وإنما يستحق القاتل سلب الكافر، أي ولو مدبرا عن القتال، مدبرا في حال من مين؟ من القاتل ولا من الكافر القتيل؟ الكافر القتيل، حال من الكافر. وإنما يستحق القاتل سلب الكافر، حال من المضاف إليه، أي ولو مدبرا، ولو كان الكافر القتيل، أو مش القتيل، ما احنا اشترطناش القتل، احنا اشترطنا أن أن تزال المنع صح، ولو لذلك التعبير بالقتل فيه تضييق على ما هو واسع. سلب الكافر الذي أزيلت منعته بقتل أو بغيره، إنما سحق القاتل سلب الكافر أي ولو مدبرا، ولو كان الكافر مدبرا عن القتال والحرب، والحرب قائمة، والحرب قائمة جملة حالية، والحرب قائمة يعني بشرط أن تكون الحرب قائمة. متى سحق سلب القتيل أو المزال منعته ولو مدبرا؟ إذا كانت الحرب قائمة، لأنه حينئذ يكون قد كفى المسلمين شره. أما لو كانت الحرب قد وضعت أوزارها والكافر ده مولي الأدبار، يبقى لا يأخذ سلبه، لأنه لا حاجة حينئذ لكف شره، لأن الحرب أصلا قد وقفت. يبقى الحرب قائمة ده قيد مهم. ولذلك الحال يا أخوانا، الحال مع أنها فضلة في اللغة إلا ما قد لا يستغنى عنها في الكلام، كما هنا ليس معنى أن الشيء فضلة في اللغة في الجملة، جملة فيها عمدة مبتدأ وخبر وفعل وفاعل وفيها فضلة زائد عن العمدة، العمدة قد لا يستغنى عنها كما معنى الآن. والحرب قائمة في جملة حالية، ومعنى ورغم ذلك، رغم أنها حال ورغم أنها فضلة، إلا أنها لا يستغنى عنها وإلا يختل الكلام لأنها قيد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى جملة حالية فضلة لا يستغنى عنها، وإلا لو استغنى عنها يبقى نهي عن قربان الصلاة. لا تقربوا الصلاة، كأن الشرع يقول لا تقربوا الصلاة، الشرع يأمرنا بترك الصلاة، فطبعا هذا غير صحيح. أي ولو مدبرا، أي لماذا سميت فضلة؟ لأنها ليست عمدة، لأن الفضل نوعان، يستغنى عنها ولا يستغنى عنها. أي ولو مدبرا عن القتال والحرب قائمة، وشمل ذلك الصبي والمرأة إن قاتلا، فإن لم يقتلا فلا يستحق سلبهما بالنهي عن قتلهما حينئذ كما تقدم. يبقى منهى عن قتلهما، يبقى من قتلهما فقد تعدى وأكل، فكيف يأخذه يا حضرة المحترم، المحترم اسمك ايه محمد، كيف يأخذه سلبا وهو قد تعدى؟ شو بيقول ايه؟ انتبه، فلا يستحق سلبهما، العلة للنهي عن قتلهما. يبقى راح قتل المرأة التي لا تقاتل، قتل المجنون الذي لا يقاتل، قتل الصبي الذي لا يقاتل، فكيف يأخذ سلبه وقد نهي عن قتله؟ هو أهل فلا يأخذ السلب. يبقى لما حضرت لما الإمام يأتيه المخذل والخائن والمرجف ويقول له أعطيني السلب بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، يقول له خذ، ولا يقول له أنت آثم، والآثم لا يستحق العطية والمنحة الإلهية. متعدم، متعدم كما هذا متعدم، ياخذ السلب. صاحبنا ده اللي راح قتل المرأة التي لا تقاتل ياخذ السلب. معنا حديث عام، يبقى العام ايه؟ مخصوص، مخصوص بغير الآثمين، بغير المتعدين. ما الدليل يعني؟ ما الدليل؟ الدليل ان السلب منحة وعطية، والمنحة لا تكون للمتعدين والآثمين، يعني ليس حقا، ليس حقا. متى يكون؟ يقول انا خلاص انا آثم لكني اخذ حقي، من قال انه حق؟ ده منحة، يعني قد يكون مستحقا مع الاثم، قد يعترض معترض يقول اه خلاص انا آثم بس اخذ لاني مستحق، اصلا ليس حقا، ده منحة. تفهم في هذه من الدقائق. قوله إذا غر بنفسه، إذا اشترط في القاتل الذي يستحق السلب أن يكون قد غر بنفسه، خاطر بروحه، أي ارتكب غررا، أي أمرا خطيرا، كالدخول في صف الكفار والبروز لهم، بخلاف ما لو رماه من حصن أو من صف المسلمين لأنه لم يرتكب غررا. يبقى لا يأخذ السلب إذا كان قد رماه من صف المسلمين أو من حصن لأنه لم يرتكب خطرا غررا. إذا غر بنفسه حال الحرب أي بخلاف ما لو قتله بعد انهزام الكفار كما سيذكره الشافعي في قتله حال الحرب في قتله. قوله في قتله متعلق بقوله غر بنفسه، في قتله جار ومجرور متعلق بغر. قال والقتل ليس بقيد بل المدار على إزالة منعته كما تقدم، بحيث يكفى أي حال كونه، شوف انتبه لو سمحت، بحيث بمعنى باء حرف جر ومعنى حيث هي ظرف. الشيخ المحشي قال أي حال، شوف أنا عمال أسهل عليك الإجابة على السؤال الذي سأطرحه الآن، أنا عمال أغششك، أنا الآن أغششك الإجابة على السؤال، بحيث يكفى أي حال كونه متلبسا، بحيث يكفي المسلمين بركوب هذا الغرر أي بسبب ركوب هذا الغرر شر ذلك الكافر أي الذي يأخذ سلبا. ولا يخفى أن شر مفعول ليكفي، ويكفي ابناء الفاعل أو يكفى بابناء المفعول يجوز. المهم نعود إلى السؤال الذي تقريبا أجبنا عليه، بحيث يكفى المحشي قال أي حال كونه متلبسا، بحيث يكفى أو يكفي المسلمين أي حال كونه متلبسا بحيث يكفي المسلمين. ما الذي أراده الشارح من هذه الكلمات؟ أراد لنا أن يوضح واحد لا سمحت نتكلمش من غير إذن يا حضرة المحترم. نعم متعلق الباء، ايه هو متعلق الباء؟ متلبسا ابيته، اراد ان يوضح لنا عدة اشياء. الشيء الاول الباء اللي يقوى في الحال، الباء ايه؟ الباء متعلقة بمحذوف حال. اول شيء اراد ان يعلمه ايانا ان الباء متعلقة، الباء جر والمجرور يعني، متعلقان بمحذوف حال. الشيء الثاني أسأل العموم. الشيء الثاني سبب إيه؟ محمد سبب الشيء الثاني الذي فين الإضافة دي؟ لا دي الباء للملابسة، الباء هي للملابسة يا علامة، الباء للملابسة، الباء من معانيها الملابسة. بحيث يكفي أي حال كوني، أي حال يبقى الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال، يبقى كأنه قال كائنا بحيث، كائنا متلبسا يبقى متعلق بمحذوف حال والباء للملابسة، أي حال كوني متلبسا بحيث يكفي المسلمين بركوب هذا الغرر أي بسبب ركوب الباء. هنا بقى للسببية، بسبب أي الباء للسببية، الباء الأولى للملابسة والباء الثانية للسببية أي بسبب ركوب هذا الغرر شر ذلك الكافر أي الذي يأخذ سلبه. ولا يخفى أن شر مفعول ليكفي، فمفعول ثاني بقى، مفعول ثاني يكفي المسلمين شر، لكنه طوى المفعول الأول. فلو قتله وهو إلى آخره تفريع على مفهوم قوله افتع قوسا إذا غر بنفسه أغلق القوس، يقول الشارح على الهامش فلو قتله وهو أسير أو نائم أو قتله بعد انهزام الكفار فلا سلب له، بدأ مفهوم مقلقة، لابد أن يكون هناك حال الحرب، لابد أن يكون قد كفى المسلمين شره، لابد أن يكون قد غر بنفسه. فلو قتله وهو نائم أو أسير يبقى لا لم يكفي المسلمين شره، بل شره مكفوف بنومه، مكفوف بأسره، مكفوف بوضع الحرب أوزاره. فلو قتله وهو إلى آخره تفريع على مفهوم قوله إذا غر بنفسه، ومثله ما لو رماه من حصن أو صف المسلمين كما تقدم، يبقى لا سلب له. أو قتله بعد انهزام الكفار مفترض قوله حال الحرب، فلا سلب له أي لأنه لم يغر بنفسه، والسلب لا يستحقه إلا إن غر بنفسه. قال وكفاية شر الكافر أي المتقدمة في قوله افتح قوسا بحيث يكفي بركوب هذا الغرض شر ذلك الكافر أغلق القوس، أن يزيل امتناعه. أن يزيل امتناعه ما يعرف هذه الكلمة أو ما يعرف أن يزيل امتناعه. وكفاية شر الكافر أن يزيل امتناعه، عفي الهادي أن يزيل امتناعه، ما إعرابها على بعض، أن يزيل امتناعه على بعض ما إعرابها. عبد الهادي ما إعرابها؟ عبد الهادي اتق الله، اتق الله، خبر. وكفاية شر الكافر إزالة امتناعي، أن يزيل المصدرية هي والفعل بتأويل مصدر، إزالة امتناعي أن يزيل تأويل مصدر خبر المبتدأ كفاية، كفاية شر الكافر أن يزيل امتناعه. عبد الهادي اتق الله، أن يزيل امتناعه أي عن المسلمين بأن يزيل منعته، ذكر النحو اتق الله بمذاكرة النحو، أي عن المسلمين، أن يزيل امتناعه أي عن المسلمين بأن يزيل منعته أي قوته، كأن يبقى عينيه بخلاف ما لو فقأ عينا واحدة، إلا إن كان بعين واحدة ففقأها، يبقى إزالة العين الواحدة حينئذ تكون إزالة لمنعته. ولذلك قالوا كان الأولى أن يقول كأن يعمر ليشمل ما لو كان بعين واحدة، ويمكن أن يجاب بأن المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به كما تعلم، أو يقطع يديه أو رجليه هكذا في بعض النسخ بأو، يعني بالعطف بأو، وعليه فأو مانعة خلو تجوز الجمع، فيصدق بقطع يديه فقط وبقطع رجليه فقط وبقطع يديه ورجلين معا، ليه؟ لأنها تجوز الجمع، مانعة خلو تجوز الجمع، يبقى لابد حتى يزيل منعته أن يقطع إما يديه وإما رجليه، ولا بأس أن يقطع الجميع، لكن لا يخلو من واحدة منهما، إما أن يقطع يديه وإما أن يقطع رجليه، يبقى لا تجوز، لا ليست مخلية لإحداهما، لكن تجوز الجمع، مانعة الخلو، مانعة الخلو، لا يخلو إما أن يقطع يديه معا أو رجليه معا، وتجوز الجمع. فلو قطع الجميع فلا يكون قد أزال منعته من باب أولى. النسخة اللي فيها أو مانعة خلو تجوز الجمع، فيصدق بقطع يديه فقط وبقطع رجليه فقط وبقطع يديه ورجليه معا. وفي بعض النسخ أو يقطع يديه ورجليه، عطف الواو بدل أو، ولعل الواو بمعنى أو، فيصدق بما ذكر. نؤولها النسخة اللي بالواو نؤولها بأو، ونقول إنها واو بمعنى أو مانعة خلو مجوزة للجمع. وبقي من الصور ما لو قطع يدا ورجلا، ولو ولا وما لو نسخة قديمة، ولو على طول، ولو قطع شخص يدا وآخر رجلا، فإن قطعاهما معا اشترك في سلبه كما لو أتراه معا، وإن قطعاهما مرتبا فالسلب للثاني لأنه هو الذي أزال منعته. بقي من الصور ما لو قطع يدا ورجلا، يقول إما اليدين وإما الرجلين. طب لو قطع يدا ورجلا أيضا يكون فيه إزالة للمنع. طب لو قطع هو يدا وقطع آخر رجلا، أو قطع هو رجلا وقطع الآخر يدا، الصور اثنتان، إما قطعاهما مرتبتين وإما متتاليتين وإما متزامنتين. فلو قطعاهما متزامنتين فالسلب لهما كما لو أتراه معا، كما لو أتراه معا، كما لو اشترك في أسره، لو اشترك في أسره فلهما من الأمير الجيش لهما رطف، لهما جائزة. فلو قطعا رجله ويده معا فلهما سلب بينهما. أما لو حصل الترتيب قطع أحدهما ثم قطع الثاني فالسلب للثاني لأنه هو الذي أزال منعته، السلب يكون للأول لأن الأول كل الذي فعله أنه قطع يدا أو رجلا، وهذا لا يزيل المنع. الذي يزيل المنع هو قطع الرجل مع اليد أو اليد مع الرجل، يبقى السلب الثاني لا للأول. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. أو مانع الخلو؟ نعم. أو بين قوسين، الحرف أو مانع الخلو، قلت مرتين أو ثلاثة أنه لا يجوز الخلو من إحدى الخطوتين، خطع اليدين خطع الرجلين، تمنع الخلو إحدى الخطوتين، الخلو عن إحدى الخطوتين، قطع الرجلين قطع اليدين، إيه اللي مش مفهوم؟ لسه مش مفهوم؟ جامعة خلو مجوزة، خلو مانعة ضدها مجوزة، مانعة مجوزة مش جامعة، مانعة خلو تجوز الجمع، مانعة خلو لا تجوز الجمع. مفهوم المخالفة إذا كان في تفصيل يبقى لا اعتراض كالحالة التي معنا. طيب حاضر نعود إليها. وبيقول يقول إن إزالة المنع يكون بفقع العينين معا، إزالة المنع يكون بفقع العينين معا. فبيقول كان الأحسان يقول بأن يعميه، لأن ربما يكون بعين واحدة، إزالة هذه العين فقع هذه العين يصدق عليه أنه أزال منعته، صح؟ يبقى الأحسن التعبير بأن يعميه ليدخل معنا ما لو كان بعين واحدة، فلو أفقأها فيكون قد أزال منعته. فقال لا عندي إجابة أحسن، أو إجابة تصحح كلام الشيخ الشارح، هو أنه فقع العينين عبارة صحيحة، لأن مفهوم المخالفة الذي اعترضت أنت عليه الآن وقلت هذا فيه قصور، واعترض وقال هذا فيه قصور، لأنه لو فقع عينا واحدة وكان هو ذا عين واحدة يكون قد أزال منعته، فالتعبير بأن يبقى عينيه تعبير فيه قصور. قال لا ما فيش فيه قصور، ليه؟ لأن مفهوم المخالفة فيه تفصيل، مفهوم المخالفة فيه تفصيل، مفهوم المخالفة يعني الضد. طيب فقع عينيه، مفهوم المخالفة أنه فقع عينا واحدة أو لم يفقع أصلا، فقع عينا واحدة فيه تفصيل، لو فقع عين واحدة فرعان وهو ذو عين واحدة وهو ذو عينين، لو كان ذا عين واحدة فقد أزال منعته، لو كان ذا عينين فلم يزل منعته، إذا لم في تفصيل يبقى لا يعترض، يبقى لا تعترض علي عندما أقول بفقع عينيه لأن مفهوم المخالفة فيه تفصيل، وإذا كان فيه تفصيل فلا اعتراض، بل في تفصيل أحد التفصيلين أو التفصيلات ممكن يكون ثلاثة أربعة خمسة، أحد التفصيلين أو الأكثر داخل في الحكم يبقى الاعتراض. تعالى السبورة أيضا، إزالة المنع بفرق ايه؟ ذلك مع بفرق العلمان تكون مخالفة عن واحدة لا يجيب المنع مش كده؟ لذلك المنع من نطاق العينة مفهوم المخالفة ان نطاق عين واحدة لا يجيب منع صحيح؟ قال هذا المفهوم فيه تفصيل لان نطاق عين واحدة يحتمل ان القاء الكاف يكون ذو عين واحدة ويكون ذو عينين لو كان الكلام بذو عين واحدة يبقى فرق العين الواحدة يزيد المنع ولا لا يزيد المنع؟ يزيد المنع يبقى معانا في الحكم ولا مش معانا؟ يبقى فرق العين الواحدة فرق العين الواحدة يزيد العين الواحدة يزيد المنع أما لو كان ذا عينين فرق العين الواحدة لا تزيد المنع يبقى لا تعترض عليا وتقول ان لو كان عين واحد ازاله العين الواحده لا تزيد المنع لا قد تزيد المنع ازاله العين الواحده قد تزيد المنع فمعنى ازاله المنع عن فرق العينين وازاله العين الواحده ايضا تزيد المنع اذا كان حلقات اذا كان الكافر ذا عين واحد اذا كان المفهوم فيه تفصيل فلا اعترض بدأت الكلام عن الغنيمة قال والغنيمة لغة مأخوذة من الغنم وهو الربح أي ربح المسلمين مال الكفار لماذا يعني كان هذا الاصطلاح الشرعي مأخوذ من اللغة لأن المسلمين يغنمون ويربحون مال الكفار وشرعا عطف على لغة المال الحاصل للمسلمين من كفار اهل حرب بقتال المال ده المعشي قال ايضا الاختصاص المال ومثله الاختصاص نجاسه اختصاص النجاسه التي لا تسمى شرعا مالا كامر محترم وشلب ينفع يمكنك ان ترفع يدك عنها ترفع هذا الاختصاص عنها كخمر محترمه لا تبيعها انما ترفع عنها هذا الاختصاص كخمر محترمه كان سائلا فيه سكر فيه حلاوه ثم تخمر بغير تعمد فهذه تسمى خمرا محترمه لانها تتخلف بعد ذلك خمر محترمة سائل فيه حلاوة سكر فإذا تخلل لابد أن يمر بمرحلة التخمر هذه المرحلة تكون محترمة من قبل الشرع فلا يهدر بخلاف الخمر غير المحترمة الخمر الذي تعمد صاحبها أن يخمرها تعمد أن يخمرها ليكون خمرا هذه خمر غير محترمة لأنها تؤثر يحق لكل أحد أن يهدرها وأن يسكبها ولا يكون عليه تعويض ولا ضمان إذا فعل ذلك لكن إذا هذه محترمة يعني من قبل الشرع فلا يتسلط عليها أحد فإذا أهدرها أحد أو سكبها أحد فإنه يضمنها فهي محترمة كخمر محترمة وكلب ينفع أيضا الكلب نجس لكنه هنا لما كان نافعا لكونه يحرث لكونه يصطاد لكونه كذا من المنافع التي الشرعيه للراعي الى اخره فايضا يكون من الاختصاصات التي يجوز رفع اليد عنها ويغنمها المسلمون، يغنمون المال ويغنمون الاختصاص، المال ومثل الاختصاص الحاصل للمسلمين من كفار اهل حرب بالقتال. قال ولو كان في الغنيمة كلاب تنفع وأراد بعض الغانمين أو بعض أهل الخمس ولم ينازعه أحد أعطيها، فإن نازعه أحد قسمت عددا من أركب وإلا أقيع بينهم فيها. إذا كان في الغنيمة بعض الاختصاصات التي يريدها بعض الغانمين، خلاص معنا في الجيش معنا شخص ذو زرع فأراد هذا الكلب الذي المتدرب على الرعي والمشي مع السير مع الشياه مثلا، فأراد واحد الغنمين نعطيه ليس مجانا، يعني يقتص دون بقية الغنمين بهذا ويكون جزءا من الغنيمة، فالإمام يخصه بذلك دون بقية الغنيمين لأنه هو الذي يريد وهو لا يغنيه أحد ويجعله جزءا من غنيمته، لكن لو نزعه أحد خلاص نقسم معنا كلبان ويريد ما شخصان نعطي هذا كلبا وهذا كلب، لكن لو لم يمكن التقسيم كان كلب مثلا يعني كلب واحد تنزعه شخصان يقرأ بينهم، هذا خلاصة ما قرأناه، نقرأه مرة أخرى. ولو كان في الغنيمة كلاب تنفع وأرادها بعض الغانمين أو بعض أهل الخمس ولم ينازعه أحد أعطيها، فإن نازعها أحد قسمت عددا من أركب وإلا أقرع بينهم فيها. إن هنا في أي سؤال؟ أي سؤال؟ طب أنا أسأل. يقول ولو كان في الغنيمة كلاب تنفع وأراد بعض الغنمين بعض أهل الخمس ولم ينازعه أحد أعطيها، ما الذي نصب هذا الكعب؟ أعطيها، ما الذي نصب هذا الكعب؟ ست هدى نعم ست نجاح ست حبيبة نعم، ما الذي نصبه؟ أجيب على سؤالي، أنا أسأل ما الذي نصب هذا الفعل؟ نعم فعل ماضي مبني المجهول يعني ليس منصوبا مبني على الفتح، هذا الذي أريده، شكرا لك، خذي جيدا، هذا ليس منصوبا وإنما هو فعل مبني على الفتح لأنه فعل ماضي مبني للمجهول، شكرا بارك الله فيك. اثبتي على درس النحو شيخ عبد الهادي عليه ان يدرس النحو، ست هدى لا تحضر درس النحو، ست نجاح لا تحضر درس النحو. طيب الحاصل للمسلمين، الحاصل وشرعا المال ومثل الاختصاص الحاصل للمسلمين، خرج من ذلك الحاصل للكفار كأهل الذمة من أهل الحرب، أليس غنيمة على النص؟ لن يملكونه ولا ينزع منه، فلو غنم مسلم وذمي فهل يخلص الجميع تغييبا للنصف أو يخلص نصيب المسلم فقط؟ وجهان أظهرهما الثاني، أنه يخلص نصيب المسلم فقط كما رجعه بعض المتأخرين. فلما قال للمسلمين الحاصل للمسلمين فلو حصل لأهل الذمة بعض أهل الذمة حرقوا وغنموا، غنموا دي كلمة لغوية حينئذ لأن الغنيمة الاصطلاحية خاصة بالمسلمين، فغنم أهل الذمة في الحرب غنم لغوي لا اصطلاحي لأن الغنيمة خاصة بالمسلمين حاصل بالمسلمين كأهل الذمة من أهل الحرب، فليس غنيمة على النص بل يملكونه ولا ينزع منه، فلو غنم مسلم وذمي فهل يخمس الجميع تغليبا للمسلم أو يخمس نصيب المسلم فقط؟ وجهان أظهرهما الثاني كما رجحه بعض المتأخرين. يقول صح يكون سلف مش غنيمة لا. ويكون سلاح يبقى يؤخذ. إذا كان يستخدمه كسلاح يبقى يؤخذ منه سلمة. لأن السلاح يؤخذ والحلية تؤخذ والثياب تؤخذ. فالكلب حينئذ يكون سلاحا كالدرع والسيف والجنح والشيء. من كفار المال الحاصل للمسلمين من كفار أي من نعم يدخل في الغنيمة ولا يدخل في الغنيمة مش هو إلا لو كان وكان باشتراك مش غنيمة ده غلط ده فهمت غلط. احنا قلنا لو كان الذمي قد أخذها وحده يبقى ليست غنيمة دي غنيمة لغوية قلنا مرتين مش مرة واحدة دي غنيمة لغوية فيملكونه ولا ينزع منهم يملكونه ولا ينزع منهم. الذمي غنم شيئا هو يقاتل يملكه لا ينزع منه لكن المسلم لو غنم شيئا ينزع منه عشان يخمس. تتكلم عن حاكم الفراد ولا الاشتراك؟ طب رد على السؤال تتكلم عن حاكم الاشتراك ولا الافتراض؟ طيب اشتراك اثنان غنم شيئا المسلم لو غنم وحده ماذا يفعل منه؟ لو غنم غير الثلاثة حاجة غير الثلاثة يخمس لا ينزع منه الأمير الجيش أو الإمام حينزعه منه ويجمعه ويأخذ من هذا ومن الثالث والرابع والعاشر ثم يخمسه. طب الذمي غنم شيئا ملكه لا ينزع منه طب غنماه مع مسلم وذمي وجهان يخمس تغليبا للمسلم يبقى ينزع منهما هذا الشيء الذي غنماه معا ينزع منهما ليوضع الغنيمة ليخمس تغليبا للمسلم تقريبا لفعل المسلم. الوجه الثاني وهو الاوجه اللي ذكره يبقى حق المسلم فقط مسكيت مين تقريبا للمسلم احنا اعطينا يبقى اعطينا الذمي حقه واخذنا بس حق المسلم يعني قتلناه نصفين مثلا واعطينا الذمي نصفه واخذنا النصف الثاني من المسلم و وضعناه على مع الغنائم فقط. نعم. فهو الناس يقول لك يوحيد في صورتين صورة ما لو غنم وحده يملكه خلاص لا خلاف فيها ولا ننجاه منه لو غنمه معا وجهان وجه يقول بان يغلب حق المسلم فينزع منهما ويوضع في الغنائم لتقسم ولم اخر يقول الذمي ياخذ نصيبه ويملكه ولا ينزع منه واما المسلم فينزع منه ليخلص نصيب مين؟ نصيب يا نصيب النص بتاعه مش هما اثنين؟ لو كانوا ثلاثه ده ثلاثه اثنين يبقى نص ولا ازاي نقسم حاجه على اثنين؟ تلت وتلتين نص لو كانوا ثلاثة ذميين ومسلم يبقى تلتين وتلت مسلمين وذمي يبقى تلت وتلتين الرأي الأول بتاع إيه؟ إن هو ينزع منهما؟ لا يعرف شيء إيه تاني؟ نكمل؟ رد على إيه نكمل؟ شكرا لك نعم هل فاصل بين المتقدم والمتقدم؟ هل إيه يا فندم؟ الفاصل القرن الخامس أين وصلنا؟ من كفار أي مما هو لهم بخلاف ما أخذ من كفار مما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير حق فيجب رده إليه إن عرف وإلا فهو مال ضائع أمره لبيت المال. يبقى اللغوة الغنيمة تعريفها هي المال الحق شرعا من كفار يعني يملكونه أما لو كانوا أخذوه بغير حق من مسلم أو ذمي وقد عرف هذا المسلم او الذمي فلا يكثر في الغنم بل يعطى لصاحب الحق من المسلم او الذمي. فان عرف انه المسلم ولكن لم يتحصل عليه او من ذمي ولم يتوصل اليه يبقى مال ضائع امره لبيت مال المسلمين. أهل حرب من كفار من أهل حرب قيد لا بد منه وقد أخذ الشارع واحتفظه بقوله افتح قوسا وخرج لأهل الحرب إلى آخره أغلق القوس لوخر به المرتدون. قال وجعل ذلك الشيخ الخطيب خارجا بقيد آخر قال له صح كده النسخة القديمة؟ فإنه نقص عندك فإنه قال ولا قاله؟ قال فإنه قال يبقى قاله لمعنى ديت ليه معناها فإنه؟ شيل قال وحط فإنه يبقى سياق الكلام وجعل ذلك الشيخ الخطيب خارجا بقلب آخر فإنه قال نقطتان افتح قوسا من كفار أصليين حربيين أغلق القوس. فجعل ما أخذ من المرتدين خارجا بقوله أصليين وجعل ما أخذ من أهل الذمة الجزية خارجا بقوله حربيين. فصنيع الشيخ الخطيب أظهر فصنيع الشارح أخصر. في أي سؤال؟ أين تفضلي؟ نعم شرح ايه؟ الجزء الاخير بتاع كلام الشيخ الخطيب مثلا كلمة اهل الحرب التي وضعها الشارع قال عنها المحشي قيد لا بد منه من كفار اهل الحرب. هذا ليس للايضاح بل للاخراج. فقيد لا بد منه اي قيد الاخراج لا لبيان الواقع. القيود اما لبيان الواقع هو اغلب واما للاخراج. والذي معنى قيد لا بد منه يعني للاخراج. طيب وقد اخذ الشارع محترزا ما دام الاخراج يبقى للمحترز اللي هو مفهوم مخالف. اخذ الشارع محترزا بقوله افتح قوسا وخرج لأهل الحرب الى اخره الى اغلق القوس. شيخ الشارع قال وخرج لأهل الحرب المال والحاصل من المرتدين فانه بيع لا غني والبيت له تقسيمة أخرى وسيأتي في نص القادم. خلاص؟ قال وجعل ذلك الشيخ الخطيب خارجا بقيد آخر فإنه قال. جعله خارجا بقيد آخر فإنه قال افتح قوسا من كفار أصليين حربيين أغلق القوس. يعني بدل ما يقول من كفار الحرب قال من كفار أصليين حربيين. استخدم اصليين للاخراج استخدم حربيين للاخراج. فجعل ما اخذ من المرتدين خارجا بقوله اصليين لا بقولهم الحرب. وجعل ما اخذ من اهل الذمه كالجزيه خارجا بقوله حربيين. الاثنين طيب اللي اخذ من اهل الذمه وهو العشور او الجزيه هذا خير. وما أخذ من المرتدين أيضا خير. كل ليس غنيا. فقال وصنيع الشيخ الخطيب أظهر أوضح. يعني جعل قيد الإخراج شيء وقيد آخر الإخراج شيء آخر. واضح أنه أوضح وأظهر وأبين وأجدى. وصنيع الشيخ أخصر جعل قيدا واحدا لإخراج الشيئين معه. اختصار فقط لكنه مش اوضح. الاوضح ان يجعل قيدا للاخراج وقيدا اخر للخش الاخر. مفهوم كده؟ طيب اذا كان الامر كذلك فاجيبيني انت ايتها السائله الكريمه. اخسر وصنيع الشارح اخسر اخسر فيها شذوذ. نعم لانه فعلا سلسله في شذوذ من كم وجه؟ خذي جائزة واثبتي على درس النحو لكن أخبريني بالإجابة. فيه شذوذ من كم وجه؟ وجه انه غير ثلاثي، وجه الثاني انه مبني للمجهول لانه من اختصر، ولا بد ان يكون افعل التقديم من الثلاثي ومن المبني للمعلوم. وشروط اخرى ثمانية شروط يعني، فهنا في جزء من وجهين. شكرا لك، بارك الله فيك. بالختام وفيكم جميعا ان شاء الله، بالقتال الكفار اهل حرب بالقتال، قال اي ولو تنزيلا يدخل ما اخذ من دراهم سرقه او اختلاسا او لقطه، لم يمكن كونها لمسلم، لم يمكن كونها لمسلم. فان امكن كونها لمسلم بان كان ثم مسلما، وامكن كونها لا وجب تعريفها، وبعد تعريفها تكون غنيمة. كذا ما طالحونا عليه أو أهدوه لنا والحرب قائمة، بخلاف ما أهدوه لنا في غير محل الحرب فإنه للمهدى إليه. مرة أخرى، الغنيمة هي المال الحاصل، نالوا بسور اختصاصا، الحاصل للمسلمين من كفار أهل حرب بقتال. الشيخ المحشي قال ولو تنزيلا، منزل منزله القتال ليدخل، يبقى كلمه ولو تنزيلا ديت يدخل معنا اشياء ضروريه تدخل في الغنائم، ليدخل ما لو اخذ من دارهم سرقه او اختلاسا او لقطه، لم يمكن كونها لمسلم. فإن أمكن كونها لمسلم بأن كان ثم مسلم، وإن أمكن كونها له وجب تعريفها، وبعد تعريفها تكون غنيمة. لأن داخل في الإيه؟ في الغنيمة. ما سرق من ديار، نعم. أنت، أنا، أي حد، من الأهل؟ أي حد. ما هي وصلت في الآخر إلى إبيلي. يبقى السؤال عن من الأخر ده سؤال بائخ، سؤال ايه بائخ، زي مين؟ زي صاحبه. نعم، ها ما اقول انت، مش عمال اقول انت، انت مسلم ولا مسلم ان شاء الله. انت رحت سرقت من دار الحرب من ويليام، سرقت منه الكتاب، والكتاب ده مش بتاع مسلم ولا بتاع مني، ده بتاع ويليام، ده اسمه ايه؟ اسمه غني. في قتال قال لي ما هو قال لك ولو تنزيلا عشان ترحم غنيمه، يبقى حرام ازاي؟ يبقى معناه ان اللي يقاتل الكفار يبقى في الجهاد في الصفوف يبقى اسمه بيعمل حرام. تمنى هم اسمه حربيين، حربيين يعني مالنا نروح ناخده، ده اشرف انواع التملك، السرقه اللغويه. ما دار حرب معناه انهم ليسوا معاهدين ولا مستأمنين، يعني نغزوهم في اي وقت، دي سرقه لغويه. لا يكون سارقا لغة شرعيا، يكون سارقا لغويا، لكن هيقام عليه حتى عند ربك، في حاجه ثانيه. هيقول له عليه احطه في البنك، انا ماليش دعوه، ما تجيش الدرس اللي قال لي. هياخدوه هو مش انت، هيحطوه في البنك. اي ولو تنزيلا يدخل ما اخذ من دارهم سرقه او اختلاسا، اختلاسا يعني اعترف اعتمد الخرف، او قولكم او لقطه، ما لم يمكن كونها للمسلم، ما لم يمكن كونها للمسلم. فان امكن كون اللقطه يعني إن أمكن كونها أي لقطة لمسلم بأن كان ثم هناك، بأن كان ثم مسلم، وأمكن كونها أي لقطة له وجب تعريفها، يعني بشروط التعريف التي مرت علينا في المعاملات، وبعد تعريفها تكون غنيمة. وكذا ما صالحونا عليه أيضا غنيمة، بس بشرط أن تكون الحرب قائمة. ما كذا ما صلحون عليه او اعدوه لنا والحرب قائمه ده حال قيد في الاهداء ما صلحون عليه لنا خوف عنه او اعدوه لنا بشرط ان تكون الحرب قائمه بخلاف ما اعدوه لنا في غير حال الحرب يبقى اهل الحرب لما بيهدوا للمسلمين والحرب قائمه يبقى لا يدخل الى جيب المسلمين او المسلم الذي اعدوه لنا يذهب الى الغنم يقسم تقسيم الغنم بخلاف ما اعدوه لنا في غير حال الحرب فانه للمهدى اليه قال وخرج بقوله بقتال الفيء المال الحاصل للمسلمين من قتال عن الحرب بقتال خرج بهذا القيد الفيء فانه المال الحاصل للمسلمين من الكفار بلا قتال كالجزيه وعجر التجاره كما سيأتي ضرائب التي تفرض على التجاره التي تمر في ارضنا من تجارات الكفار سواء كانوا مستأمنين او غير مستأمنين فهذا يسمى فيئا وخرج بقوله بقتال الفيء فانه المال الحاصل للمسلمين من الكفار بلا قتال مفهوم مخالفه لكلمه بقتال كالجزيه وعشر التجاره كما سياتي وايجاد خير كما اوجبتم عليه من خير في سوره بني النضير وايجاد اي اسراع كما اوجبتم اي ما حركتم وهيجتم الخير جعلتموها تسرع وايجاد اي اسراع خير او ابل اي او نحوهما كبغار وحمير وسفن ورجالة وإنما اقتصر عليهما خيل والإبل لكون القتال يكون عليهما غالبا وبهذا يجاب عن قول المحشي تبعا للقيوم فحوسا ولو سكت عنهما لكان أولى وأظهر أن يشمل نحو حمير وبغار وسفن ورجالة أغلق الحوس هذا الكلام من القيوم الذي تبعه فيه المحشي الفرماوي يجاب عنه بأنه إنما اقتصر عليهما بكونهما الأغلب في أسلحة القتال وإلا فغيرهما داخل فيهما أو معهما نعم لو سكت أنا عندي غضب لو سكت أنا قلت ولو سكت يبقى أنا غضب وخرج لأهل الحرب أي في قوله من كفار أهل الحرب المال وكذا الاختصاص كما تقدم نظيره الحاصل اي المسلمين من المرتدين اي كتركتهم تركه المرتد فيء وليست غنيمه والمرتد كافر والعياذ بالله من اسوا انواع الكفار فاذا نافع المال فماله كذلك ماله الذي ارتد عنه يوقف حتى يعود الاسلام فان عاد اخذه مره اخرى فان لم يعد صار فيئا فإن مات عنه صار قيئا مات حتف أنفه ولا قتلنا لأنه إذا لم يعرف الإسلام نقتله حدا ولا كفرا سيد حدا غلط كفر نقتل المرتد كفرا خلاص اللي نقتله حدا ترك الصلاة لكن المرتد نقتله كفرا فما قتلناه أو مات حتف أنفه يبقى ماله فيء ولا غنيمة طارق نعم انعم الله عليك اذا الشاي لسه طارق بس شاي تاني سرحت شويه الواحد عقل طيب يبقى بنسال مال المرتد الذي يموت عنه فيء ولا غنيمه غنيمه انت عدم وجودك في الفضل غنيمه نعم ها فيء ممتاز محمد ممتاز وطارق مش ممتاز طارق جاي كده صح حصل صح هتنجح في الانجليزي وهتعدي ان شاء الله طلع عدي في مدارس كل ان شاء الله فانه اي مال الحاصل لا لسه وكذلك الحاصل من الدينيين كالجزيه فانه فيء ايضا لأن المرتد ليس من الحرب والذميون ليس من أهل الحرب. فإنه أي المال الحاصل من المرتدين فهم لا غني، أي صدق حد الفيء عليه دون حد الغني، الحد اللي هو إيه؟ معادل. معادل، مفيش الفضل معادل غيره. فضل، فين الكتاب بتاعك؟ في البيت؟ الكتاب بتاعك معايا؟ ورا إيه؟ في الدولاب؟ يعني إيه في الدولاب؟ ما تروح تاخد هنا؟ ورايا؟ واخد خد؟ انت مكسور؟ سبحان الله، خايف اضربك يعني؟ مش هضربك؟ اتفضل بعد ما تجيبه تعالى عشان اضربك. ها؟ تعالى. وصلنا فيه؟ انا هنسى الحق كروتونيش الحق صاحب معاذ، اسمك ايه يا صاحب معاذ؟ يوسف، بارك الله فيك. الحق اللي هو إدارة يوسف، الحق يعني تعريف يا يوسف، يوسف أيها الصديق، الحق يعني التعريف، الحق اللي هو ايه التعريف، أي لصدق حد الفيء علي، لصدق تعريف الفيء عليه دون حد الغنيمة، أي دون تعريف الغنيمة. فتقسم الغنيمة أي وجوبا. نقف هنا ولا نقرأ كمان 10 دقائق قبل الأذان؟ ردوا علينا نقرأ. وتقسم الغنيمة أي وجوبا، والأفضل قسمها بدار الحرب، بل يجب إن طلبوها ولو بلسان الحال، يعني أعطوا الأجير حقه قبل أن يدفع عرضه. فنعطي الغنيمين حقه من الغنيمة ولو في دار الحرب، بل هو أحسن كمان، خاصة لو طلبوها ولو بلسان الحال، يعني لأن طلبوا بلسان المقال، ولكن حالهم يقول نريد حقنا، نريد حقنا. وتقدم الغنيمة أي وجوبا، والأفضل قسمها في دار الحرب، بل يجب إن طلبوها، يسمى فقط في دار الحرب إلا إن طلبوها ولو لسان الحال فيجب حينئذ. وتقسم الغنيمة بعد ذلك، بعد الرفض قال ظرف لقوله تقسم أو تقسم، ذلك اسم إشارة عليه، قال أي بعد إخراج السلب منها، تفسير لقوله بعد ذلك، فاسم الإشارة عائد على إخراج السلب من الغنيمة المفهوم من قوله تحقوسا، ومن قتل قتيلا أعطي سلبه أغلق القوس، وكذا بعد إخراج المؤن اللازمة كأجرة حمال وراع وغيرهما. بالأول حنخرج الأسلاب ونعطيها للقاتلين، ونخرج الأجور وما لا بد منه كأجرة الحمالين والرعاة، ثم نقسم نسبا الغنيمة في دار الحرب أو وجوبا إذا طلبوها ولو بلسان الحال على 5 أصناف أي متساوية. ولا يخفى أن الجار والمجرور متعلق، هو على 5 متعلق بتقسم أو تقسم. قال وعن أن للغانمين التبسط في الغنيمة بدار الحرب وفي العود منها إلى عمران غيرها بما يعتاد أكله عموما من قوت وأدم وفاكهة، وبما يعتاد على فهول الدواب من تين وفول وشعير، ولو كانوا أغنياء، ولو كان المقاتلون والمحاربون أغنياء، وإن لم يأذن الإمام بقدر الحاجة. قال بقدر الحاجة، يعني يأخذون ويتوسطون بقدر الحاجة، لا يتوسعون ولا يأخذون في جيوبهم، يتوسطون يعني يأكلون، يأكلون ما يشرون مما يحتاجونه، يتفكرون ليس فقط الأذن يعني ما يقوض أبدانهم، بل ويتفكرون ويعرفون ذواتهم، ولكن لا يحملون معهم. إذا التبسط بما يحتاجونه احتاجه ثوابهم ولو كانوا أغنياء ولو لم يأذن الإمام، ولكن بقدر الحاجة فلا يأخذون فوق الحاجة، سواء كانوا في دار الحرب قبل أن ينتقلوا ولا في الطريق إلى ديار المسلمين ويأخذون إلى أن يصلوا إلى ديار المسلمين. بدل تين أحسن تبني، أنا أخطأ، يبقى تبني مش تين، أنا أخطأ، هي مكتوبة عندي تبني بس العين ضعفت كبقية الجسم. النسخة القديمة تبني، فما لك تركتني؟ انت ضعفت انت كمان، الحصه انتهت وخارف قواك. ايه بس حاجه تحت. طيب يبقى نقرا مره اخرى. واعلم ان الغانمين التبسط في الغنيمه في بدار الحرب وفي العود منها الى عمران وغيرها الى نسل العمران بما يعتاد اكله عموما، عموما لا خصوص الاذن ولا القوت، من قوت وأدم. الأدم يعني ما يؤكل مع الخبز، ما يؤتد به وفاكهة، وبما يعتاد عرفه للدواب من تبن وفول وشعير ولو كانوا أغنياء. هم الغانمون يعني، ولو كانوا أغنياء، وإن لم يأذن الإمام. قال بقدر الحال، إذا تبسطوا أن الغنيمة التوسط في الغنيمة بقدر الحاجة. بقدر الحاجة جار ومجرور تعلق بالتبسط، التبسط في الغنيمة بقدر الحاجة، وإن كانت متأخرة جدا. صح. الدليل بخبر أبي داود والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر طعاما، فكان كل واحد منا يحوز قدر كفايته. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب. يبقى يتفكر العسل والعنب فنأكله ولا نقطعه، لا ننفعه لأمير الجيش ولا للحاكم ليقسم، كذا يذكر في الغنيمة. ولهم أي للغانمين أيضا ذبح حيوان لأكله لا لجلده، يأخذون من الغنيمة ولا يحسب من الغنيمة حيوانا يذبحونه ليأكلوه لا لأكل جلده، أن هذا فوق التبسط، إذا كأنه يدخر لا يتزوج يدخل، يأكل بقدر الحاجة، وليس من الحاجة أن يأخذ الجلد إلا أن يأخذه ليأكله، له أن يأخذ الجلد ليأكله لا ليدخره. خلاص؟ نعم. أخذه يلبسه بس في حال الطريق ويتركه للمرة أخرى. لا، ولا لها علاقة بالموضوع، وكلام فارغ خالي من الصمت، فارغ يعني خالي من الصمت، يعني خالي من الصمت. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. فما وجه الدلاله؟ دلاله واضحه، وجه الدلاله واضحه جدا. ما وجه الدلاله؟ من الوضوح لا اجابه. اذا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. واضح جدا انكم تعرفون. النسخه القديمه الاخرى، النسخه القديمه القدر القديمتين حرك الكتاب.